هذا السائل يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أحد المدربين في كلية عسكرية في لعبة الكاراتيه، وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد مكان للتدريب، فهل يصح أن أقوم بالتدريب في مكان يبنى على أساس أنه مسجد ولن يكتمل بعد؟ يقول أني مدرب في إحدى الكليات العسكرية في لعبة الكاراتيه، وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد فيها مكان مخصص للتدريب. لا دام هذا التدريب ينفع في سبيل الله وفي جهاد أعداء لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة ولعبوا في المسجد بالطرق والحرام، يحضرون في المسجد بالطرق والحرام. إذا كانت اللمة هذه ما أعرف اللمة هذه، لا أعرف إلا الصح. إذا كان يستعان بها دفاع النفس وجهاد الأعداء حتى توقي شرهم، فلا بأس في المسجد الذي بوحده في شعة حتى يغير مكان آخر يكون فيه لعب. شرطا لا يكون هذا اللعب ما يتأذى به نفسي من تحريم أو ظلم أو غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.